إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإلى الدرس الحادي عشر من شرح نظم أسهل المسالك للشيخ البشار عليه رحمة الله. وقلنا في الدرس الماضي بأننا سنبدأ مع باب جديد من أبواب الطهارة. قال الناظم: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. نبين أول شيء معنى الفرائض والسنن والفضائل ومعنى الوضوء قبل أن نتكلم عن الأبيات. قال: باب فرائض الوضوء. الباب سبق أن تكلمنا عليه مرارا. قال: فرائض الوضوء أو باب فرائض الوضوء. الفرائض جمع فرض أو جمع فريضة، والفرض في اللغة معناه التقدير، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فنصف ما فرضتم، أي ما قدرتم، في سورة البقرة. فنصف ما فرضتم أي نصف ما قدرتم. وله معاني أخرى يأتي عليها، منها الوجوب ومنها القطع ومنها التأثير وغير ذلك من معاني الفرض في اللغة. أما في الاصطلاح فالفرض هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، بحيث يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. نعيد: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أي طلب الشارع فعله وأكد على ذلك وجزم في طلبه وألزم في طلبه، فهذا هو الفرض، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. بحيث يثاب فاعله، أي أن فاعله امتثالا له ثواب على فعل هذا الفرض. ويستحق العقاب تاركه، بعض الفقهاء وبعض الأصوليين يقول: ويعاقب تاركه، واللفظ الأنسب هو: ويستحق العقاب تاركه، لأنه لا يقطع بوقوع العقاب عليه وإن استحقه، فقد يستحق العقاب لكن الله عز وجل يعفو عنه، فلفظ من قال ويستحق العقاب تاركه أفضل، والله تعالى أعلم. إذن أعيد: فالفرض هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، بحيث يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. وإن قيل أيضا بحيث يستحق أن يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، ربما له وجه، لأنه يثاب من حيث أن الله عز وجل إذا استحق العبد الثواب أعطاه الثواب، وإذا استحق العقاب فقد يعفو الله عنه. ووجه أنه يقال يستحق الثواب فاعله بأنه قد يفعل فيما ظاهره استحقاق الثواب، لكنه يكون غير مستوف لشروطه، ويكون هناك مانع كأن يكون فعله رياء أو سمع أو نحو ذلك، ولا نطيل في هذا الأمر. المهم أن نأخذ التعريف الأنسب. أما المراد بالفرض هنا فهو ما تتوقف صحة العبادة عليه، ما تتوقف صحة العبادة عليه، أي لا تصح العبادة إلا به. ونحن هنا نتكلم عن عبادة الوضوء، أي ما لا يصح الوضوء إلا به، فقولنا فرائض الوضوء أي ما لا يصح الوضوء إلا به، وإذا قلنا فرائض الصلاة فما لا تصح الصلاة إلا به، وهكذا. والفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور، عند جمهور العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة، الفرض والواجب بمعنى واحد. وفرق الحنفية عليهم رحمة الله، وهو رواية عن أحمد على ما أذكر، فرقوا بينهما فقالوا إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن المتواتر أو الأحاديث المتواترة، والواجب ما ثبت بدليل ظني، يقصدون بذلك أحاديث الأحاد. ولكن الجمهور كما قلنا لم يفرقوا، فالفرض والواجب عندهم مترادفان. ومثال الفرض عند الحنفية مثلا الصلوات الخمس والزكاة ونحوها، ومثال الواجب عندهم صلاة الوتر والأضحية، فهي واجبة عند الحنفية وثبتت بدليل ظني غير قطعي، فهذا مثال على التفريق عندهم. وعند المالكية الفرض والواجب واللازم والحتم، أو يأتي أحيانا بلفظ المحتوم، كلها مترادفة، كلها بمعنى واحد عند المالكية، تطلق على ما طلبه الشارع طلبا جازما، الفرض والواجب واللازم والحتم، هذه كلها عند المالكية مترادفة، كلها بمعنى واحد. فهذا قوله باب فرائض الوضوء وسننه. السنن جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، الطريقة المتبعة سواء كانت حسنة أو سيئة، فالسنة تطلق في اللغة على الطريقة. أما في الاصطلاح فتطلق على ما دون الفرض، يطلقونها على ما دون الفرض أي الذي دونه في المرتبة، وهي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، بحيث يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه، ما طلبه الشارع طلبا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. وستجدون تعريفات كثيرة مختلفة في الحقيقة يعني للفرض والسنة وغيرها، لكني اختار الأنسب والأجمع. شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا، فأنا أحاول أن أختار من كلام أهل العلم ما يكون أقرب لذلك، وإلا فإنكم ستجدون تعريفات كثيرة جدا في كتب الفقه وفي كتب الأصول. ويعرف المالكية السنة أيضا بأنها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وداوم عليه دون أن يدل دليل على وجوبه. وعيد، عند المالكية أو بعض المالكية يعرفونها بأنها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، أي فعله ظاهرا أمام الناس، وداوم عليه أي السنة تقتضي المداومة، دون أن يدل دليل على وجوبه، يعني دون أن يأتي دليل يدل على وجوبه أو أنه لازم رغم مواظبته عليه، فهذا هو السنة عندهم. قال وسننه وفضائله. والفضائل جمع فضيلة، والفضيلة لغة ضد النقيصة، الفضيلة ضد النقيصة، الفضل ضد النقص، والفضيلة ضد النقيصة. وفي الاصطلاح الفضيلة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه. فالفرق إذن هنا كما نرى بين الفضيلة والسنة أن السنة داوم النبي صلى الله عليه وسلم، والفضيلة لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهما لم يأتي دليل يدل على وجوبه. وبعض العلماء من المذاهب الأخرى لا يفرقون بين السنن والمستحبات وغير ذلك، وسنذكر شيئا من كلام المالكية في الفرق بين هذه الأشياء. قال باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. إذن عرفنا الفرائض وعرفنا السنن وعرفنا الفضائل، بقي أن نعرف الوضوء. الوضوء في اللغة من الحسن والنظافة. قال ابن فارس عليه رحمة الله في معجم مقاييس اللغة: وضأ الواو والضاد والهمزة كلمة واحدة تدل على حسن ونظافة، تدل على حسن ونظافة. إذن في لغة العرب الوضوء معناه الحسن ومعناه النظافة. أما في اصطلاح الفقهاء عليهم رحمة الله فالوضوء هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. أعيد، الوضوء هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. فقولهم هو طهارة مائية احترازا من الطهارة الترابية، وهي التيمم سيأتي معنا لأن الطهارة فيها مائية وفيها ترابية، فقوله طهارة مائية تحرزا من الطهارة الترابية، فهو طهارة تكون بالماء المطلق الطهور على ما مر معنا. قال تتعلق بأعضاء مخصوصة، بأعضاء مخصوصة أي بأعضاء الوضوء، يعني هناك أعضاء معينة بينها الشرع يتم من خلال غسلها أو مسحها الوضوء. هذا قول أعضاء مخصوصة، يعني ليس أي عضو أو بما شاء أن يفعل الإنسان من تلقاء نفسه، لا، أعضاء مخصوصة جاء بها الشرع، وهي الأربعة التي دل عليها الآية وهي المتفق عليها بين العلماء وغيرها مما اختلفوا فيه. على وجه مخصوص أي بصفة مخصوصة وترتيب مخصوص. وجه مخصوص أي بعضها يغسل وبعضها يمسح، والغسل على صفة مخصوصة أيضا في كل عضو على ما سنذكره. إذن فهذا هو تعريف الوضوء في اللغة والاصطلاح، وبهذا نكون عرفنا الفرائض والسنن والفضائل والوضوء. وكما قلت فإن المالكية عليهم رحمة الله فرقوا بين المندوبات، لم يجعلوها على درجة واحدة وعلى قسم واحد، فرقوا بين المندوبات باعتبار التأكيد الشرعي على ذلك أو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك، يعني بحسب اعتبار تأكيد الشرع من عدمه أو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل من عدمه، فرقوا بين السنن أو المستحبات. فعندهم السنة وعندهم المستحب وعندهم النافلة وعندهم الفضيلة وعندهم الرغيبة، كلها هذه من المندوبات، ولكنهم يجعلون بينها فروقا. وغيرهم كما قلت من أهل العلم لا يفرقون، يجعلون السنن والمستحبات ونحوها كلها بمعنى واحد مترادفة. فنذكر شيئا من كلام المالكي عليهم رحمة الله في التفريق بين هذه الأمور. لماذا؟ لأنها ستعترضنا كثيرا، كلمة السنن أو السنة والمندوب والفضيلة والرغيبة ستعترضنا كثيرا، خاصة في أبواب الطهارة وفي الصلاة. لذلك يجب على الطالب أن يعرفها وحتى يفرق بينها ولا يبقى في كل مرة ذاهلا عن ذلك. وقد قال الإمام الحطاب، جمع كلاما للمالكية رحمه الله عز وجل في شرحه على خليل فنقلته بحذافره حتى تعم الفائدة. قال عليه رحمة الله: وقال المازري: فسموا كل ما على قدره في الشرع من المندوبات وأكد الشرع أمره وحظ عليه وأشهره سنة. إذن قال المازري بأن المندوبات التي أكد الشرع عليها وأشهرها وحث عليها وأحث عليها سنة، كالعيدين والاستسقاء. وسموا ما كان في الطرف الآخر من هذا نافلة. ما معنى في الطرف الآخر من هذا؟ أي لم يحث الشرع عليه ولم يحض عليه ولم يؤكد عليه، فهو نافل عندهم، أي هو بحسب الكلام في أدنى درجات المندوب. وما توسط بين هذين الطرفين فضيلة، ونحوه لابن راشد القفصي، أي قال مثل كلام المازري. إذن بحسب كلام المازري ما تكرر وما أكده الشرع وحث عليه وحض عليه هو السنة، وما كان في المقابل أي لم يؤكده ولم يحث عليه هو النافلة، وما كان بين هذا وذاك هو الفضيلة. وقال ابن رشد، لازلنا نسوخ كلام الحطاب من شرح المختصر، وقال ابن رشد: السنة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يقترن به ما يدل على الوجوب، أو داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بغير صفة النوافل، يعني ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولكن لم يأتي دليل على الوجوب، فهذا على قول ابن رشد السنة. أو أيضا ما واظب على النبي صلى الله عليه وسلم على فعله لكن بغير صفة النوافل، أي كأنه أقرب منه للوجوب، أقرب للوجوب منه إلى النوافل لكن لم يأتي دليل على فعله. قال: والرغائب ما داوم على فعله بصفة النوافل أو رغب فيه بقوله من فعل كذا فله كذا. إذن هذه هي الرغيبة أو هذه هي الرغائب، ما داوم على فعله بصفة النوافل. والفرق بينها وبين السنة أن السنة داوم على فعلها بغير صفة النوافل، أي كأن الرائي له في محافظته عليه يقول هي أقرب للفرض لكن لم يأتي دليل على أنها فرض. والرغائب داوم على فعلها بصفة النوافل، أي الرائي يعلم أنها نافلة، أو أنه قال من فعل كذا فله كذا ونحوها. قال: والنوافل ما قرر الشرع أن فعله ثوابا، أو أن في فعله ثوابا من غير أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أو يرغب فيه أو يداوم على فعله، فالنوافل إذن هي دون ذلك في الدرجة. قال: وقال ابن بشير عليه رحمة الله: ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة بلا خلاف، أي ما واظب عليه هو السنة بلا خلاف، وما نبه عليه وأجمله من أفعال الخير فهو مستحب. ما هو المستحب؟ الذي نبه عليه بقوله وأجمله من أفعال الخير، أي جعله من جملة أفعال الخير، ولو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو داوم على فعله فهذا هو المستحب، فهو دون السنة كما ترون لأنه لم يثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضها فهو فضيلة ويسمى رغيبة، وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان. إذن ما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه أحيانا فهو فضيلة ويسمى رغيبة، وما واظب على فعله غير مظهر له، ما معنى غير مظهر له؟ كما مر معنا، أي لم يظهر له أمام الناس، كان يفعله ولكنه لم يكن يظهر هذا الفعل أمام الصحابة أو على الملأ، ففيه قولان: أحدهما تسميته سنة التفاتا إلى المواظبة، الذي نظر إلى مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يظهره سماه سنة، والثاني تسميته رغيبة التفاتا إلى ترك إظهاره كركعتي الفجر، الذي نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في بيته أو أنه لم يكن يظهره أمام الناس حتى وإن كان مكثرا منه، بالنظر إلى أنه لم يكن يفعله في الظاهر سماه رغيبة. فهذا أهم ما قيل من كلام المالكية عليهم رحمة الله في التفريق بين السنة والمستحب والنافلة والرغيبة والفضيلة. فهذا كلام كما قلت سيعترضنا كثيرا وسيعترضكم كثيرا، فأردت أن أنقله وأن أسوقه كما هو حتى تحصل الفائدة. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فرائض الوضوء سبع عدها: فنية وغسل وجه بعدها، وغسلك اليدين بالمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك بكعبيك استقر، والفور والدلك بذكر إن قدر. أعيد الأبيات مع التنبيه على كل فريضة. قال: فرائض الوضوء سبع عدها: فنية، هذه الفريضة الأولى، وغسل وجه بعدها، هذه الفريضة الثانية، وغسلك اليدين بالمرافق الثالثة، ومسح كل الرأس بالمفارق الرابعة، وغسل رجليك بكعبيك استقر هذه الخامسة، والفور السادسة، والدلك السابعة بذكر إن قدر. فكما نرى ذكر الناظم عليه رحمة الله فرائض الوضوء، والوضوء حكمه الوجوب لكل عبادة لا تصح إلا به كالصلاة. نجد في بعض كلام الفقهاء أن الوضوء حكمه الوجوب، ويقصدون به ما لا يكون أو ما لا يصح إلا بالوضوء يحمل على هذا، وإلا فإن هناك وضوءا غير واجب، وضوءا مستحب، لكن المقصود بالذي يكون فريضة هو الواجب، كالوضوء للصلاة فهو واجب حتى ولو كانت الصلاة نافلة، وهو معنى قولنا هذا مثال الصلاة. قلنا الوضوء حكمه الوجوب لكل عبادة لا تصح إلا به، كالطواف أيضا عند من يرى بوجوب الوضوء له وأن الطواف لا يصح إلا به، وهو قول جمهور العلماء، وكتلاوة القرآن عند الجمهور التي تتطلب الوضوء ونحوها. وقد دل على وجوب الوضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء عليهم رحمة الله تعالى. فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا، فأمر بغسل الوجه واليدين إلى المرافق ومسح الرأس والأرجل، أي بالوضوء، فدل ذلك على وجوبه وعلى فرضيته. أما من السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحد أو صلاة من أحدث حتى يتوضأ، في حديث لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي حديث عند مسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فدل ذلك على أن الوضوء واجب وفرض. وعن عبد الله بن عمرو، والحديث أيضا عند مسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا تقبل صلاة بغير طهور، فدل ذلك على أن الصلاة بغير طهور باطلة، والطهور بالضم هو فعل الطهارة، والمقصود به هنا الوضوء، والطهور بالفتح هو ما يتطهر به، وكذلك الوضوء والوضوء، الوضوء بالضم هو عملية الوضوء أو فعل الوضوء، والوضوء هو ما يتوضأ به من ماء مطلق طهور، وقيل أيضا يطلق على الآنية التي يكون فيها ما يتوضأ به. ولا صدقة من غلول، الغلول هو ما يؤخذ من المال من مال من الغنيمة قبل قسمتها، فالصدقة من ذلك لا تقبل عند الله عز وجل. فبين أن الصلاة لا تقبل بغير طهور، كما أن الصدقة لا تقبل إذا كانت من غلول، أي من ماء مغلول، من مال مغلول. أما من الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الوضوء، وقد نقل ذلك كثير من أهل العلم. فمن ذلك قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. وقال ابن بطال: أجمعت الأمة على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة. فأجمع العلماء وأجمعت الأمة على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، أي بوضوء. وذكر الناظم عليه رحمة الله أن فرائض الوضوء سبعة، وبدأ بالفريضة الأولى وهي النية، فقال: فرائض الوضوء سبع عدها فنية، فنية. فالفريضة الأولى هي النية ومعناها القصد، النية معناها القصد. ودليل النية قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وجه الدلالة في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالإخلاص هو النية، ما ينوي به العبد في عبادته. وكذلك يدل على فرضيتها قوله تبارك وتعالى يا أيها، في الآية الماضية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وجه الدلالة قالوا: أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وعزمتم عليها. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فمعلوم أن غسل الوجه لا يكون عند قيام الصلاة مباشرة، لا بل يسبق ذلك. فالتقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية التي ذكرناها. ويدل على ذلك أيضا على وجوب النية وفرضيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال أو إنما قبول الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث عند البخاري وهو الحديث المعروف. وينوي بقلبه كما صرح بذلك أكثر العلماء، النية محلها القلب، ولا يتلفظ بها لما يؤدي إليه ذلك من الوساوس. فالنية محلها القلب، ينوي بقلبه أنه يتوضأ، فلا يتلفظ بها، خلافا لمن قال ذلك وهم بعض أهل العلم، هم قلة، وأكثر العلماء وأكثر المذاهب على أنه لا يتلفظ بها، ومن أولئك المالكية. وقد أخطأ من قال بالتلفظ بها حتى لا يقع في الوسوسة، لأنه ما يزيد بالتلفظ بها إلا وسوسة. الذين قالوا بأنه يتلفظ بها قالوا حتى يجتنب الوسواس، ولكنهم أوقعوا الناس بذلك في الوسواس، فإن التلفظ بها هو الذي يؤدي إلى الوسوسة، لأنه يحمل الناس على التكلف، ثم بعد ذلك يصبح مذبذبا وذاهلا، هل تلفظ أو لم يتلفظ، وإن لم يتلفظ هل صحت صلاته أو لم تصح، وهكذا، فيدخل في دوامة يصعب خروجه منها إن دخل فيها. فلا يشرع التلفظ بالنية، ومحلها القلب. وما ينوي المتوضئ؟ قالوا ينوي عند وضوئه رفع الحدث أو أداء فريضة الوضوء أو استباحة ما منع منه بسبب الحدث، كالصلاة وقراءة القرآن والطواف ونحوها. ينوي رفع الحدث، الحدث الأصغر، أو أداء الوضوء المفترض، أو استباحة ما كان ممنوعا منه حينما كان محدثا قبل الوضوء. وقد جمعها ابن عاشر عليه رحمة الله في قوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. فإذن هذا ما ينويه عند وضوئه. ومتى ينوي؟ قالوا ينوي عند بداية الوضوء، أي عند غسله اليدين الكوعين. وقالوا ينوي عند أول فريضة، وهي غسل الوجه كما سيأتي، أي أول فريضة عملية المقصود، وهي الأمور الأربعة التي ذكرت في الآية: فاغسلوا وجوهكم، أول مغسول هو الوجه، أول فريضة عملية في الوضوء هي الوجه. فقالوا ينوي عندها، أي قبل الشروع فيها، وقيل في أول الوضوء. ثم بعد ذلك ذكر عليه رحمة الله الفريضة الثانية قال: وغسل وجه بعدها. لكن سأكتفي بهذا، سأكتفي بالنية، لن أبدأ في غسل وجهي حتى لا أطيل. بإذن الله نكمل فرائض الوضوء في الدرس القادم، وبإذن الله بقية هذا الباب مع السنن والفضائل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. طيب، انتظاري ورود أسئلة، أظن أني تركت بعض الأسئلة في الدرس الماضي، سأجيب عما تيسر منها. هذا سائل أو سائلة يقول أو تقول: إذا لم يبق للمصلي وقت لأداء ركعة واحدة في الوقت الاختياري لصلاته وفطن بوقوع نجاسة أثناء صلاته فإنه لا يعيدها، أليس كذلك؟ لا، هذا يعيدها ندبا في الوقت، لكن إذا كان في الوقت الضروري لا يعيدها. أنت قلت ركعة واحدة، لم يبقى للمصلي وقت لأداء ركعة واحدة في الوقت الاختياري لصلاته وفطن بوقوع النجاسة، يعني هو ما زال ما يكفيه لركعة في الوقت الاختياري وتفطن بالنجاسة، فإنه يكمل لا يقطع. ولكن لا نقول بأنه لا يعيد صلاته، لا يعيدها لكن ندبا في الوقت، يعني إن لم يعده فلا شيء عليه، وإن خرج الوقت فإنه لا يعيدها. أما لو كانت هذه الحال في الوقت الضروري فإنه لا يعيدها، إذا كان الباقي ما يكفي لركعة بسجدتيها في الوقت الضروري فحينها ليس عليه إعادة. أما في الحالة التي سألت عنها فله أن يعيدها ندبا في الوقت بهذين القيدين، والله تعالى أعلم. قال: الشرط الثالث لعدم إعادة الصلاة إذا وقعت نجاسة هو مقدار ما يعفى عنه من النجاسة، كيف يكون ذلك؟ هذا أظن أن السؤال ورد قبل أن نكمل بقية الدرس الماضي، وإلا فإن ذكرنا تقريبا في أكثر من نصف الدرس فيما يعفى عنه من النجاسات، فهل يراجع؟ أظن هذا ما يقصده السائل، أظن أن سؤاله سبق بقية الدرس، فليرجع إلى بقية الدرس يجد ما يعفى عنه من النجاسات، وأن كان السؤال يقصد به شيء آخر فليذكره الأخ. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما معنى المندوب؟ المندوب هو يشمل السنة ويشمل الرغيبة ويشمل الفضيلة، ما يشمل كل ذلك، كل ذلك يسمى مندوبا عند المالكية عليهم رحمة الله، كما قلنا في نقل قول الحطاب عن المازري قال: فسموا كل ما على قدره في الشرع من المندوبات وأكد الشرع أمره وحظ عليه وأشره سنة كالعيدين، وسموا ما كان في الطرف الآخر نافلة، فدل أن ما كان في أعلى هو سنة وما كان ما في مقابل ذلك نافلة، وكلها من المندوبات. فالمندوب هو ما رغب فيه الشرع وحظ عليه وأشاره، ويتناول ما أكد عليه وما لم يؤكد، فكأن المندوب يشمل السنة ويشمل الفضيلة والمستحب والرغيبة ونحو ذلك، فكأن المندوب هو الاسم الجامع لتلك الأشياء كلها، كما قلت. وغير المالكية لم يفرقوا. قال: مثال من المستحبات، مثال من المستحبات المستحبات كما قلنا هو ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم على فعله دون التأكيد أو دون أن يثبت بالضرورة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أو وهو قلنا ما جعله في جملة ما يستحسن وما يطلب. كل ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو حسنه من فعل فهو من المستحبات، وإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وغضب على فعله فهو سنة، وإن لم يثبت أنه حظ عليه أو داوم على فعله فهو نافلة. فالمستحب كأنه بينهما، أي ما حث النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في مجمل ما يطلب، لكن يقع بين ما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو داوم عليه وبين ما هو عكس ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. فكل سنة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها أو داوم عليها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا مرة أو مرتين ولم يداوم عليها، ما كان في الوسط بينهما هو المستحب، والله تعالى أعلم. فالأمثلة كثيرة جدا، لعل مثال المستحب هو من أكثر الأمثلة، والله تعالى أعلم وأحكم وأجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.